بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا قد شرعنا في الدرس السابق في الرد على الشبهات، وقد سبق أن ذكرنا في المقدمة أن الكتاب ثلاثة أقسام: مقدمة وسرد للشبهات والرد عليها، ثم خاتمة. والقسم الثاني وهو قسم الردود فيه رد مجمل، وتقدم في الدرس السابق وقلنا أن حصيله كما قال الشيخ رحمه الله أن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه، ثم قال: هذا أمر محكم، أي هذا يعني إفراد الله بالعبادة أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه، ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله عز وجل. فقلنا حصيله هو إيش؟ هو حمل المتشابه على المحكم والوقوف مع المحكم. ثم قال الشيخ: وهذا جواب جيد سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله، فلا تستهم به. وقلنا أن هذا الجواب كما قال الشيخ رحمه الله تعالى سديد جيد، وهو أن تقف مع ما معك من المحكمات وتدع عنك المتشابه، فإن الشبهات لا تنتهي، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في شفاء العليل يقول: ولا يجب على العالم حل كل شبهة تعرض لكل أحد، فإن هذا لا آخر له، يعني الشبهات والردود لا آخر له. وهو هنا مسألة ينبغي التنبيه عليها، وهي أن المسلم يجب عليه ضبط الكليات والمحكمات في الأصول والفروع، وإلا فكيف يعرف أن هذا شبهة وهذا حق، إذ قد يأتيه الحق فيظنه شبهة. لذلك عليك بالعتيق، أعني كتب المتقدمين، العذب الفرات ككتاب السنة لعبد الله، وكتاب التوحيد لابن منده ولابن خزيمة، والإبانة الكبرى لابن بطة، وكشرح السنة لأبي محمد البربهاري رحمه الله تعالى، ممن نقلوا سنة الصحابة والتابعين ومناهجهم. والمقصود أن الجواب المجمل لا يكون إلا بعد معرفة الحق من معينه، كي يعرف أن ما خالفها لا ينقضها، وأنه إما منسوخ أو ضعيف أو مؤول أو مشتبه لم تعرف معناه، أي أنه لا يجامع القواعد والأصول بل يخالفها من كل وجه، فتقول: آمنت بالله، ودعه، والله أعلم بتأويل ذلك. ومما يحفظ عن الشافعي رحمه الله تعالى من عباراته الرشيقة قوله: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وأمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. وأما من وقف مع كل شبهة ينظر تفاصيلها ويبحث طرق إبطالها، فإن لم يجد لها ردا أو توجيها صححها ورجع ودان بها وأصبح يقررها ويدافع عنها مع مخالفتها لما عنده من أصول كبار وقواعد. فهذا هو البلاء، وهذا هو أعظم إشكال يعرض للباحث، هذا هو أعظم إشكال قد يعرض للباحث. ولذلك تجد أكثر المتهوكين المترددين يسمي نفسه باحثا شرعيا، وقصده بذلك أن سبيله البحث والتفتيش عن المقالات وعن صحتها وعن طرق ردها، فيقبل الحق زاعما من كل الناس، ومقصوده أن الحق في كذا ربما قد يكون مع المعتزلة، وفي المسألة الأخرى قد يكون مع الخوارج، فالإسلام كما يقولون ثوب واحد كل آخذ بطرفه، وتعس المغرور، بل الإسلام طريق واحد وسفينة واحدة وهي السنة، وأن هذا صراطي مستقيم، فمن ركب نجا ومن تخلف هلك، والحق واحد وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. بل كيف يخطئ الحق في الأصول والعقائد من لزم غرز السلف ويصيبه أتباع من قاتل الصحابة من الخوارج، أو من نطق الصحابة بكفرهم كالقدرية الأول. فهذا الباحث المزعوم خليط من الاعتزال والتجهم والخروج من كل مذهب يأخذ، فيصعب أصلا على الناظر نسبته لمذهب. وإن كان غالبا ما يؤول أمر مثل هؤلاء إلى الزندقة، والله المستعان. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في بعض القواعد والمسلمات البدهية التي جاء الشرع الحكيم بتقريرها وحرفها بعض أهل الكلام وعطلوها، يقول رحمه الله: وهذه أمور ركبها الله سبحانه في العقول، وحجج العقل لا تتناقض ولا تتعارض، ولا يجوز أن يضرب بعضها ببعض، بل يقال بها كلها ويذهب إلى موجبها، فإنها يصدق بعضها بعضا، وإنما يعارض بينها من ضعفت بصيرته، وإن كثر كلامه وكثرت شكوكه. يكثر كلامه، يكثر شكوكه، يستشكل كذا، يشك في كذا، يبحث عن كذا، وهكذا. قال: وإن كثرت كلامه وكثرت شكوكه، والعلم أمر آخر، أمر آخر ما يعرفونه. قال: والعلم أمر آخر وراء الشكوك والإشكالات. فليس العلم يعني هو استشكال ما قرره السلف، أو تحليل ما أجمعوا عليه، وعرض ذلك على لفظ القرآن على حسب فهم المتأخر. يقول هنا: والعلم أمر آخر وراء الشكوك والإشكالات وإبداء تناقض الخصوم، وهذا رأس مال المتكلمين. انتهى كلامه. وجاء في الشريعة للأجر عن معن بن عيسى قال: قال انصرف مالك بن أنس يوما من المسجد وهو متكئ على يدي، فلحقه رجل يقال له أبو الجويرية، كان يتهم بالإرجاء، فقال: يا أبا عبد الله، يعني مالكا، اسمع مني شيئا أكلمك به، أحاجك، أخبرك برأيي. فقال الإمام مالك: فإن غلبتني، يعني في هذه المناظرة. قال: إن غلبتك اتبعتني. قال: فإن جاء رجل آخر فكلمنا فغلبنا، قال: نتبعه. فقال مالك رحمه الله واعظا له: يا عبد الله، بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم بدين واحد، وأراك تنتقل من دين إلى دين، من دين إلى دين، ومن نهج إلى نهج. قال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. وقل مثل ذلك في هذه الخصومات والجدالات والمناظرات التلفزية أو التي في مواقع التواصل، كلها تدخل فيما نحن فيه. فقد يأتيك رجل مثلا يقول لك: الجهمية لا يكفرون بأعيانهم، ويكفر علماؤهم دون عوامهم، صفصطة إلى غير ذلك. وقد يأتيك ببعض كلام المتأخرين يريد التشكيك، فقل له: أنا على بينة من أمري، وقرأت في كتب السلف ممن عاصر أئمة الجهمية وأساطين مذهبهم، فلم أجد حرفا واحدا يدل على إسلام جهمي، فكلامك الذي تريد به تشكيكي كلام متشابه باطل، ولو قاله من قاله من المتأخرين، فإن نحاكمه لفهم السلف، فإن وافق فالحمد لله، وإن كانت الأخرى فالله يفصل بيننا يوم القيامة. هذا بالنسبة للرد المجمل وما تيسر ذكره في هذا الباب. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في الجواب المفصل، فقال الشيخ: وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنها، منها قولهم: نحن لا نشرك بالله شيئا، بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا مذنب، والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم. ثم قال: فجاوبه بما تقدم، إلى آخر كلامه رحمه الله. وقد عنون لهذه الشبهة الشيخ محمد بن الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمهم الله تعالى، فقال، وهو جامع، هو الذي جمع شرح شيخي الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله الجميع، فعنون لذلك هذه الشبهة في الهامش فقال الشبهة الأولى أن من أقر بتوحيد الربوبية ولم يقصد من الصالحين إلا الجاه والشفاعة فليس بمشرك. هذه هي الشبهة. وقد عقد الشيخ محمد في كتاب التوحيد أبوابا لإبطال هذا وتقرير نقيضه، وهو أن من قصد الصالحين وطلب منهم الشفاعة فهو مشرك ولو كان ممن أقر بتوحيد الربوبية. وكذلك هذه أعظم مسألة خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم مشرك العرب، كما جاء في مسائل الجاهلية للمصنف الذي قال في مقدمته هذه أمور خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية الكتابيين والأميين مما لا غنى للمسلم عن معرفتها، فالضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء. ثم قال المسألة الأولى، يعني من مسائل الجاهلية التي ذكرت لك صفتها، أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته. ثم قال وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى بالإخلاص وأخبر أنه دين الله الذي أرسل جميع الرسل به، وأنه لا يقبل من الأعمال إلا الخالصة، وأخبر أن من فعل ما يستحسنونه فقد حرم عليه الجنة ومأواه النار، فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وهذه المسألة، هذا كلام الشيخ، يقول وهذه المسألة التي تفرق الناس لأجلها بين مسلم وكافر. يعني هي مسألة ماذا؟ مسألة إفراد الله بالعبادة والتوسل والتشفع بالصالحين. قال وعندها وقعت العداوة، يعني بين المسلم والكافر، ولأجلها شرع الجهاد بينهما كذلك، كما قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا يكون شرك ويكون الدين كله لله. قال الشارح رحمه الله في قوله وأما الجواب المفصل، قال وهو الذي يجاب به عن كل شبهة بجواب يخصها، يعني يأتي بالجواب مفصلا عن كل شبهة بعينها بخلاف المجمل، فإنه كما ذكرنا جواب صالح لكل شبهة، فهو أشبه بالقواعد الكلية المعروفة. قال فإن أعداء الله، قال الشارح أي المشركون، عبدة غير الله، وهذا صحيح لا إشكال فيه، ولكن يعم المشركين وغيرهم من جملة المعارضين للوحي، فإن هذه القواعد صالحة لإبطال كل شبهة من جنس ما يذكر هنا، بحيث إنها ركبت على وفقها من مقدمات باطلة، أو على صفتها مثلا بأن كانت المقدمات صحيحة في نفسها لكن لا ينتج عنها ما أراده المعترض. ثم قال المصنف أعداء الله لهم اعتراضات ومعارضات وأسئلة واستشكالات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه. انظر هنا قال دين الرسل، ففي هذه الإضافة تعيير وتشنيع على المعارض، كيف عارض بفعله دين جميع الرسل، فانظر هنا إجماع من الرسل قاطبة على إفراد الله بالعبادة، كما قال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، وكذلك قوله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال البغوي في قوله تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، قال قال أكثر المفسرين سل، يعني يا محمد، مؤمني أهل الكتاب الذين أرسلت إليهم الأنبياء هل جاءتهم الرسل إلا بالتوحيد؟ قال وهو قول ابن عباس في سائر الروايات ومجاهد وقتادة والضحاك والسدي والحسن. قال والقائلون بذلك استدلوا عليه بقراءة عبد الله وأبي واسأل الذين أرسلنا إليهم قبلك رسلنا. يقول البغوي ومعنى الأمر بالسؤال التقرير لمشرك قريش أنه لم يأتي رسول ولا كتاب بعبادة غير الله عز وجل. انتهى كلامه. ولكن مع هذا الإجماع القطعي على إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، حكم الله أن يكون لهؤلاء الرسل أعداء في أصل دعوتهم وهو التوحيد، ويعارضونهم في أصل مبعثهم وينسبون ذلك إليهم كذبا وزورا، ولذلك جاءت تبرئتهم في التنزيل تقريعا لمخالفيهم الزاعمين أنهم على نهجهم وتبكيتا لهم، فبرأ الله سبحانه وتعالى خليله فقال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. هذا رد على اليهود والنصارى، لأنهم زعموا أنهم على ملة إبراهيم عليه السلام، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، رد على مشرك العرب. ثم قال سبحانه: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه من أهل التوحيد، وهذا النبي والذين آمنوا، فهم أولى بإبراهيم، وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وكذلك برأ سبحانه كل أنبيائه قاطبة عن هذا البهتان وهذا الظن السيء بهم وبمرسلهم جل في علاه، فقال: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوءة ثم يقول للناس: كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين على التوحيد بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولذلك قال المصنف هنا: لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه، يعني لأنهم جهلة بدين الحق دين الأنبياء، فكان من لازم ذلك عداوته وصد الناس عنه والدعوة إلى خلافه، فإن كل أهل دين يشتد بغضهم لمن ناقض دينهم أصلا وفرعا وجملة وتفصيلا، بل سعى في سب أهله وسب آلهتهم ونسفها وأبطالها، وجعل ذلك أعظم القربات أكثر من بغضهم لغيره من الأديان المخالفة لهم. وهذا ما فعله الدين الإسلامي مع دين المشركين، كما قال الله سبحانه وتعالى: إذ قال إبراهيم ما هذه التماثيل، إذ قال لأبيه وقومه، هذا إبراهيم عليه السلام، إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. ثم قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين، إلى غير ذلك. فهؤلاء المشركون كانوا قد أحسنوا ظنهم بالحجارة، فكان عاقبتهم أنهم في النار خالدون. وقول الله تعالى كذلك: وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفة لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علمه. قال الشارح: منها، أي من هذه الاعتراضات، قولهم، قال هنا قولهم مع شركهم بالله، ثم يبرئون أنفسهم: نحن لا نشرك بالله شيئا. قال الشارح: وهم قد وقعوا فيه لكن نفوه عن أنفسهم جهلا وضلالا. وبصف الشيخ هنا الاعتراضات بأنها كثيرة، بل كثيرة جدا ومتنوعة، لأن رأس مال الجاهل الجدال والاعتراض، وقد يسمي ذلك نقاشا أو مناظرة، وهو في الحقيقة يريد إخماد حريق الشك والجهل الذي في صدره بسبب ذنوبه وتقصيره في تحصيل العلم النافع وسلوك غير السبيل السوي وتركه للعمل الصالح، بل حاله يحدو: ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، لأنه في حيرة وشك وظلمة لا يرى أمامه فضلا عما وراءه، كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، بخلاف الموحد السائر على جادة السلف علما وعملا، فإنه يرى بنور الوحي أمامه حساب وجنة ورار ووراءه أعداء متربصون، فليس عنده هذه الاعتراضات، بل عنده العمل، شياطين الإنس والجن، فليس عندهم شك في دينهم ولا في وجود أعدائه وشدة حرصهم على إضلاله بالشبهات والشهوات، فلذلك هو دائما في تحرز، ولسان حاله: قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قال هنا: فيقول المشرك المعترض، يعني هو الآن يعترض عليك لما وصفته بالشرك وقلت له أنه مشرك، فقال لك: لسنا من المشركين، بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر. عبد القادر من؟ قال هنا الكيلاني أو الجيلاني أو غيره ممن له جاه ومنزلة ومقام ويعبد ويدعى من دون الله. يعني فكان جوابه لك لما قلت له أنت مشرك، كان جوابه لك كمن قيل له زيد عالم فقال ليس عالما بل زيد نائم، أو من قيل له مثلا أنت جالس فقال لست جالسا بل أنا أعرف الحساب. يعني وصفته بشيء فنفى ذلك الوصف عن نفسه، وعلل ذلك بأن وصف نفسه بوصف آخر ظنا منه أنه نقيض للأول، فإذا أثبته انتفى الوصف الذي ذكرته له. والأمر ليس كذلك، فإنه لا يمتنع أن يكون الرجل جالسا عالما بالحساب، كما أنه لا يمتنع أن يكون الرجل شاهدا أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع إلا الله ومع ذلك يوصف بالشرك. وعلى هذا تفسير قول الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ففي تفسير ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنه قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، قال من إيمانهم إذا قيل لهم من خلق السماء ومن خلق الأرض ومن خلق الجبال قالوا الله ربوبي وهم مشركون، يعني في العبادة. فظهر أن اعتراض المشرك مبني على عدم فهمه للشرك، وهذا ما قرره المصنف في المقدمة وأجاد في ذلك وأفاد ببيان حقيقة شرك قوم نوح وأنهم أئمة وغيرهم مقلدون لهم. وهنا إذا قلنا مشرك والشرك إلى غير ذلك فلا حرج في ذلك ولا إشكال، لأن بعض الناس مثلا عندهم نوع خوف من هذا، وقد وقع هذا حتى عند بعض طلبة العلم، وهذا من أعظم أسباب ضلال من ضل، فيكون ذلك فتنة وسببا أن يظن المشرك نفسه على حق أو على قول يسع فيه الخلاف. هؤلاء يقولون يدعى الأولياء، والفريق الثاني يقول لا يدعى الأولياء، والمسألة فيها خلاف وهكذا. ولكن داعية التوحيد إذا اعتقد أنهم خارجون عن الإسلام أمرهم بما يدخلهم فيه من التوبة من الشرك وتعلم التوحيد والتلفظ بالشهادتين إلى آخره. أما إذا اعتقد الداعية أن هؤلاء القبورية الذين يدعون غير الله تعالى من جملة المسلمين وجهال مع ما يفعلونه من الشرك، فسيقول لهم ماذا؟ يقول لهم أكثر من التوبة والاستغفار كما تسمع بعضهم يقول. من ماذا يتوبون؟ قال من الشرك الذي لم يقع عليهم، يعني بل هو في دفتر هذا الشيخ. يقول لهم توبوا من الشرك الذي وقعتم فيه لكنه لم يقع عليكم، فتوبوا منه بتقدير أنه وقع. ولذلك قال أصحاب موسى عليه السلام ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، وقال تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. ما معنى هذا الكلام؟ قال مجاهد المعنى لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك، فيقولون لو كان هؤلاء على الحق ما أصابهم هذا. وقال الزجاج معناه لا تظهرهم علينا فيظن أنهم على حق فيفتنوا بذلك. وقال الفراء لا تظهر علينا الكفار فيروا أنهم على حق وأن على باطل. انظرون، فكل هذا مما نحن فيه. فالتوقف عن تكفير المشركين والكذب عليهم أنهم من جملة المسلمين أو أن الجاهل منهم إذا أشرك غفر له وكان من أهل الجنة، أو يقال لهم مثلا أن سيئة الشرك وعبادة غير الله يوجد من الحسنات ما يمحوها ويكفرها يوم القيامة وهكذا، أن في هذا فتنة وتغرير بالناس. ثم يوم القيامة كما قال تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وفي الحديث من غش فليس منا ومن غشنا فليس منا. وقل مثل ذلك في قول الله تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قال ابن كثير ومعنى قوله تعالى إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، أي إن لم تجتنبوا المشركين وتوالوا المؤمنين وإلا وقعت الفتنة في الناس. ومن لم يعتقد كفر المشركين واعتقد إسلامهم وأنهم وقعوا في الشرك ولم يقع الشرك عليهم فهم مسلمون إلى غير ذلك، فهذا يعني لم يجانب المشركين ولم يواري المؤمنين. قال هنا أي إن لم تجانب المشركين وتوالوا المؤمنين وإلا وقعت الفتنة في الناس، وهو التباس الأمر واختلاط المؤمن بالكافر، هذا مشرك ليس بمشرك لم يقع عليه الشرك إلى غير ذلك، فيقع بين الناس فساد منتشر طويل عريض كما تراه أمامك. ولابن جرير عن ابن إسحاق قال في قوله تعالى إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، قال إلا يوالي المؤمن المؤمن من دون الكافر وإن كان ذا رحم به تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. انظر هنا قال أي شبهة في الحق والباطل، ويا لها من شبهة. قال وظهور الفساد في الأرض بتولي المؤمن الكافر دون المؤمن. ولذلك قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في بعض رسائله وكذلك يجب على ولي الأمر أن لا يقدم من ينهى عن تكفير المشركين ويجعلهم من خير أمة أخرجت للناس، لأنهم يدعون الإسلام ويتكلمون بالشهادتين، وهذا الجنس يعني من الذين ينهون عن تكفير المشركين، وهذا الجنس ضرره على الإسلام خصوصا على العوام ضرر عظيم يخشى منه الفتنة، يخشى منه الفتنة وقد وقعت. ثم يقول المشرك هنا ولكن أنا مذنب، يعني ينظر هنا تدرج في المناظرة، فبدأ هنا يأتي بحقيقة أمره ويقر بشركه، فأتى بلكن، لكن ولكن أنا مذنب، يعني هو يريد أن يقول أنه يعتقد أنه لا خالق ولا رازق ولا نافع إلا الله عز وجل، ولكن هو يفعل أمرا وهو دعاء الصالحين الذي يسميه توسلا وتشفعا ومحبة واعتقادا، وهو في الحقيقة شرك، فهذه هي شبهتهم. لذلك قال الشارح يعني ولم أؤهل إلى الطلب من الجانب الأعلى، هذا ما أراده بقوله والصالحين، هذا ما أراده بقوله ماذا؟ ما أراده بقوله ولكن أنا مذنب. ثم قال والصالحون لهم جاه، يعني أنا لست أهلا لسؤال الله تعالى بل أسأل الصالحين وهم يسألون الله تعالى، فهذه هي حقيقة شركهم. قال الماتن والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم، يعني فأطلب منهم وهم يسألون ويطلبون لي ويقربونني إلى الله زلفى، يعني جاء بحقيقة الشرك مع ظنه أنه ليس بشرك. قال لا أطلب ذواتهم، يعني لا أطلب منهم على أنهم مستقلون بالنفع والضر والإعطاء والمنع، بل هم عند هذا المشرك أضعف من ذلك، بل الله بيده مقاليد السماوات والأرض. ثم قال المصنف فجاوبه بما تقدم، ما الذي تقدم؟ يعني في المقدمة، وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت، ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا وإنما أرادوا الجاه والشفاعة، واقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه. قال الشارح فجاوبه بما تقدم، قال وأن الله هو النافع الضار وحده، لأنهم قال هنا وإنما أرادوا الجاه والشفاعة فقط، يعني هم فقط تعلقوا عليهم لأجل جاههم عند الله تعالى ولم يعتقدوا أن بيدهم الخلق والرزق. فإن المشرك أو الشرك الذي نزل فيه القرآن هو هذا، وهو دعاء من يشفع لهم عند الله مع اعتقادهم أنه لا يخلق ولا يرزق شيئا كما ذكرنا في المقدمة. قال هنا وقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه. يقول الشارح هنا فمن الآيات الدالة على إقرارهم بالربوبية، يعني التي أمرك المصنف شيخ محمد الماتن هنا بقراءتها على المشرك، قال منها قوله تعالى وهذا قد تقدم ونعيده قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر، هذه كلها أسئلة لمشرك العرب، فسيقولون الله إقرارا منهم بذلك. فقال تعالى فقل أفلا تتقون، إنكارا عليهم، يعني أفلا أخلصتم الدعاء له وهو مالك كل شيء وقد اعترفتم بذلك. وكذلك قوله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون إلى قوله فأنى تسحرون وتقدم، وقوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون، يعني يقولون الله وهم لا يعلمون، لأن هذا العلم لم ينتج عنه عمل، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى في العبادة وعدم دعوة غيره معه وإفراده بذلك. وقوله كذلك ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون إلى غير ذلك. وقال كذلك الشارح ثم قرأ عليه الآيات الدالة على أن الله كفرهم بشركهم في الإلهية، يعني كفرهم بشركهم في الإلهية وما كفرهم بشرك في الربوبية، مع أنهم قد أقروا بذلك كما تقدم في الآيات، وهذا أمر ينكره هذا المناظر وهذا المجادل. قال يعني تجمع له بين الأمرين اللذين ظن المشرك أنهما لا يجتمعان، يعني المشرك ثمة أمران ظن أنهما لا يجتمعان وأن الواحد منهما إذا ثبت انتفى الثاني، فعنده يعني عند المشرك أن من أقر لله بالخلق والرزق ثم دعا غيره أنه ليس مشركا، فإذا أقر لله بالخلق والرزق ثم فعل ما فعل فأن هذا لا يخرج من دائرة الإسلام، هكذا يقولون. قال في الشرح وأنهم ما أرادوا إلا شفاعتهم، يعني بين لهم ذلك وتقريبهم، وأن هؤلاء يعني مشركي زماننا ما زادوا على ما فعله المشركون الأولون، ليتبين أنه يعني أن المعارضة هذا المشبه في عماية، يعني لا يفرق بين الشرك وبين التوحيد، عما جاءت به الرسل ومعاكسة لما جاء به الرسل، كقوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقوله تعالى وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، وقوله تعالى كذلك ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء فدعوتوهم من دون الله وذبحتم لهم وتقربتم إليهم زلفى ليقربوكم إلى الله تعالى، فأين هم في هذا اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ هذا هو المقصود. ولذلك قال ابن جرير رحمه الله تعالى في قوله تعالى ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قال ابن جرير يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إنا أنزلنا إليك يا محمد الكتاب، يعني بالكتاب القرآن، هذا صدر السورة، بالحق يعني بالعدل، يقول أنزلنا إليك هذا الكتاب يأمر بالحق والعدل، ومن ذلك الحق والعدل أن تعبد الله مخلصا له الدين، لأن الدين له لا للأوثان التي لا تملك ضرا ولا نفعا. ثم قال رحمه الله يقولون لهم ما نعبدكم أيها الآلهة إلا لتقربونا إلى الله زلفى، يعني قربة ومنزلة وتشفع لنا عنده في حاجاتنا، انتهى كلامه. وهذه الشبهة قد تقدم بفضل الله تعالى بيان بطلانها في المقدمة بمزيد تفصيل وتقرير فليرجع إليه. وهنا مسألة ينبغي التنبه لها في هذا الكتاب، وهي أن هذه الشبهة هي واحدة من ثلاث شبه قال فيها المصنف في آخرها بعد ذكرها في الكتاب ويأتي بإذن الله، يقول واعلم أن هذه الشبهة الثلاثة هي أكبر ما عندهم وهذه واحدة منها. فإذا عرفت أن الله وضحها لنا في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها، هذا كلام الشيخ، فما بعدها أيسر منها، يعني فكن معي هنا ولا تغفل. انظر، الأولى أن من أقر بتوحيد الربوبية ولم يقصد من الصالحين إلا الجاه والشفاعة فليس بمشرك، هذه شبهة الأولى وقد تقدمت. والثانية حصرهم عبادة غير الله في الأصنام دون الصالحين وتأتي بإذن الله. والثالثة أن طلب الشفاعة منهم ليس بشرك، فهذه هي الثلاثة شبه. لذلك يقول مصنف الشرح الموسوم بالتوضيح والتتمات على كشف الشبهات، ونأتي بكلامه هنا لنفسته وتحريره، يقول: وهذا المقطع هو زبدة الكتاب، يعني قسم الردود هنا. قال: وهو أطول مقطع في الكتاب، حيث استعرض المصنف الشبهة واحدة واحدة ورد عليها ردودا مفحمة من الكتاب والسنة، وهي 9 شبه. انظر هنا يقول هو: وهي 9 شبه، يعني 9 شبه على ما مشى عليه هو من خلال شرحه واعتنائه بالكتاب. أما ما مشى عليه يا شيخ محمد ابن الشيخ عبد الرحمن بن القاسم فهي 12 شبهة كما سبق ذكره في مقدمة هذه الدروس. ثم قال: وهنا مقدمة للشبه الثلاث الأول. ولماذا قلنا الثلاث الأول؟ لأن المصنف جمع بينها ورتب بعضها على بعض وسماها الشبه الكبار، وهي أكبر الشبه عندهم، فلا بد من ضبطها ومعرفتها معرفة قوية. ثم يقول هنا: وتسلسلها كالتالي. تسلسلها كالتالي، هذا كلام من؟ كلام صاحب الشرح الموسوم بالتوضيح والتتمات على كشف الشبهات. يقول: إذا قلت لعباد القبور إن الطلب من الأولياء والصالحين والأموات ليتوسطوا لك وليشفعوا لك عند الله شرك أكبر، قالوا: ليس بشرك، فإنا لا نعتقد فيهم الربوبية، إنما هم مجرد واسطة فقط لما لهم من الجاه والمكانة. فإذا قلت له: بل هو شرك بدليل كذا وكذا، وتأتي بالآيات: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، وقوله تعالى: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهذه هي الشبهة الأولى. قال لك: هذه الآيات التي تلوتها أصلا ليست دليلا في المسألة، إنما هي في من عبد الأصنام والأوثان. هذه ماذا؟ الشبهة الثانية. يعني هو يريدك أن تقيد الآيات العامة وتجعلها خاصة بعبادة الأصنام والأحجار. فقل له: بل نزلت في كل من طلب من غير الله، ثم اذكر آيات في الصالحين، يعني ليسوا بأحجار وليسوا بأوثان، كقوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، وقوله تعالى: المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أمه صديقة كان يأكلان الطعام، إلى غير ذلك. وقل له كذلك: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك، تقديسا لك وتنزيها على هذا الظن، أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. هنا يقول لك الكفار، هنا يقول لك المشرك، يعني هذا المشبه: الكفار يطلبون منهم مباشرة، وأنا أطلب بواسطة الصالحين. يعني ثمة خلاف بين المتقدمين والمتأخرين حسب زعمه هو، وفي الحقيقة هو شرك واحد وليس مباشرة، وهذه هي الشبهة الثالثة. لذلك يقول هنا: فالشبهة الأولى تبدأ من قوله: نحن لا نشرك بالله شيئا، إلى قوله: ولكن أطلب من الله بهم، أي بالصالحين. والثانية قوله: هذه الآيات نزلت في من يعبد الأصنام. والشبهة الثالثة هو قوله: الكفار يريدون منهم، وأنا أرجو من الله شفاعتهم. قال هنا: والذي يهمنا جدا هو التفريق بين الأولى والثالثة، بين الشبهة الأولى وشبهة الثالثة، لأنهما موضع الاشتباه الشديد. يعني ماذا؟ يعني التفريق بين فعل المشركين الأوائل كفار قريش وفعل المتأخرين من قبورية ونحوهم. يعني فهل ثم تفرق حقيقي أو هو فرق متوهم والحق أن فعلهم واحد؟ هذا نقوله لأن عباد القبور يزعمون أن المشركين الذين نزل القرآن بتكفيرهم وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يطلبون من أصنامهم أن تنفعهم هي بنفسها، فترزق وتحيى وتميت وتنفع وتضر، والمشرك المتأخر ينزه نفسه عن هذا الاعتقاد فيقول: نحن طلبنا التوسط. لذلك قال الشيخ هنا، الشيخ قصدي صاحب التوضيح والتتمات، قال: والتفريق هو التالي: الأولى أي شبهة الأولى، قولهم إننا نطلب من الله بهم، أي هم واسطة وشفعاء فقط. أما الثالثة فهم يريدون أن يثبتوا أنهم غير المشركين الأصليين، والفرق أن الطلب من الأصليين مباشرة من آلهتهم، أما هم فالطلب ليس مباشرة بل بالواسطة. وهذا كلام يأتي تفصيله بإذن الله تعالى. انتهى النقل. هذا ما يتعلق بالشبهات الثلاث على جهة الإجمال، وقد تقدم الرد على الشبهة الأولى. الثانية وهي التي عنون لها الشيخ محمد رحمه الله بقوله حصرهم عبادة غير الله في الأصنام دون الصالحين، هذه هي الشبهة الثانية. قال المصنف فإن هؤلاء، أو قال هنا فإن قال إن هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، نزلت في من يعبد الأصنام، فكيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام، أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ قال فجاوبه بما تقدم. هذا الشيخ، والشيخ كثيرا ما يستعمل هذه العبارة، فجاوبه بما تقدم، أي تقدم تقريره بأدلتي في المقدمة، لأني قلت لك أن مقدمة كشف الشبهات يحسن بالطالب أن يحفظها، وأن كل ما يأتي هنا إلى آخر الكتاب فقد قرر الشيخ الحق فيه أو أشار إليه في المقدمة، فارجع إليه. ثم قال رحمه الله فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها، يعني أقر لك بما ذكره في الشبهة الأولى، فاتضح له واعترف بأن الكفار كانوا مقرين بالربوبية، يعني على جهة الإجمال، وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة، ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم بين فعلهم وفعله، يعني جاء بشبهة، ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكره، فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام، ومنهم من يدعو الأولياء، وكذلك ومنهم من يدعو عيسى عليه السلام إلى آخره مما ذكره الماتن رحمه الله. قال في شرعه فإن قال المشبه إن هؤلاء الآيات، يعني آية ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ونحوها، يعني نحوها من ماذا؟ يعني نحوها من الآيات التي يستدل بها أهل العلم في الأحكام وغيرها من مسائل الدين، فيعرفون سبب النزول ويعتبرونه، لكن لا يجعلون ذلك مانعا من إلحاق غير من نزل النص بسببهم بمن نزل بسببهم إذا فعلوا فعلهم. فالمشبه هنا يقول نزلت في من يعبد الأصنام. قال الشارح أي انتقل إلى شبهة أخرى، وهي حصر عبادة غير الله في الأصنام. قال عبادة غير الله أمر منهي عنه وهو الشرك. طيب ما هي عبادة غير الله؟ قال هي عبادة الأصنام، هذه هي شبهته، يعني وما سواها فليس بعبادة، فليس مثلهم، فهو يدعو الصالحين ويقول أنه ليس بمشرك وفعله ليس بشرك. لذلك قال كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام، فحصر عبادة غير الله في الأصنام. قال أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ يقول الشارح هنا ومن شأن أهل الباطل وأشباههم نسبتهم من نزل الصالحين منازلهم. انظر يقول لك كيف تجعل الأنبياء أصناما وكيف تجعل الصالحين أصناما، هذه مسبة لهم وتنقص وهضم لهم إلى غير ذلك، إلى أن يصل به الأمر إلى تكفير الموحدين، وهو حاصل واقع. قالوا في الحقيقة هم الناقصون المتنقصون للأنبياء، وأرادوا أن يعطوا باطلا، أن يعطوا باطلا يعني أن يكون بيدهم النفع والرزق والإعطاء والمنع، وليس الأمر كذلك، بل الأمر كله لله، وأهل الحق نزلوهم، يعني نزلوا الأنبياء ونزلوا الصالحين والعلماء منازلهم الحق اللائقة بهم وما جاءوا به، فلا زادوا ولا نقصوا، أعطوهم حقهم الواجب ونزهوهم عما لا يصلح بهم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان قال فإذا نهى الموحد عن ذلك، يعني عن الشرك، قال هذا الشرك، غضب المشركون واشمأزت قلوبهم وقالوا قد تنقص أهل الرتب العالية وزعم أنهم لا حرمة لهم ولا قدر، وسرى ذلك في نفوس الجهال والطغام وكثير مما ينسب إلى العلم والدين، قال حتى عادوا أهل التوحيد ورموهم بالعظائم ونفروا الناس عنهم ووالوا أهل الشرك وعظموهم وزعموا أنهم هم أولياء الله، يعني أهل الشرك وأنصار دينه ورسوله، ويأبى الله ذلك، فما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون المتبعون له موحدون الموافقون له العارفون بما جاء به الداعون إليه، لا المتشبعون بما لم يعطوا، لابسوا ثياب الزور الذين يصدون الناس عن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ويبغونها عوجا، يعني شرك ودعاء لغير الله وذبح لغير الله. قال: وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال الشارح: فجاوبه بما تقدم على ما تقدم، وهو أن المشركين الأولين مقرون بالربوبية، وهي أن الله هو الخالق وحده لا شريك له، وإنما كانوا مشركين باتخاذهم الوسائط، لكنهم ما أعطوا الربوبية حقها. هنا كلام الشيخ محمد الشارح: فإن توحيد الألوهية هو نتيجة توحيد الربوبية كما تقدم. يعني كما قلت لك سابقا أن قول العلماء أن المشركين مقرون بالربوبية أن هذا على جهة الإجمال، فيقرون أنه لا خالق ولا رازق إلا الله، لكنهم لم يأتوا بتوحيد الربوبية على الوجه الصحيح المطلوب شرعا، لأنهم لو أتوا به على الصفة المرضية لاستلزم ذلك توحيد العبادة والألوهية. كما قلنا أن توحيد الربوبية ماذا؟ قلنا هو مستلزم لتوحيد العبادة. قال المصنف: فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله، وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة. والمشبه هنا كما قال الشارح مقر بذلك، يعني كما تقدم في إبطال شبهته، وأنه أقر بما قررناه من بيان حقيقة شرك مشرك العرب. قال: ولكن أراد المشبه أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر، يعني أن المشركين يعبدون أصناما وهو لا يعبد صنما، وهذه حال كل معارض للوحي على مر العصور، كالذين قال الله فيهم: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، فيظن أن القرآن نزل في قوم قد بادوا ولم يخلف عقبه، فيفرق بين ما جمعه الشرع تحت حكم واحد وتحت لفظ واحد، ويجمع بين ما أمره الشرع بالتفريق بينهم، كالذين يريدون جمع كلمة أهل التوحيد والإسلام مع أهل القوانين والديمقراطية. والله تعالى يقول: فاصدع بما تؤمر. قال بعض المفسرين: أي فرق جمعهم بالتوحيد، يعني اصدع بالتوحيد فيتفرق جمعهم بين مؤمن بهذا التوحيد وكافر به. ومنهم كذلك الذين يجادلون عن جهمية الأشاعرة، فيجعلون فروقا مثلا بين الأشاعرة والجهمية، ولا فرق في الحقيقة، يعني خاصة إذا نظرت بعين المنصف عند قراءة كتب السنة، فتجد أن القول بخلق القرآن فقط كاف في تجهيم أكبر الناس علما، بل منهم من جهموه بمجرد الوقف دون التلفظ بخلق القرآن. ثم يأتي بعض الناس ويظن أن الرجل لا يكون جهميا إلا إذا اجتمعت فيه كل خصال الجهمية، أو إلا إذا قال هو جهمي، اعترف إقرار، فهذا مما نحن فيه كذلك. ثم قال المصنف: فاذكر له، أي لهذا المعترض الذي يزعم أن آيات الشرك إنما نزلت في من يعبد الأصنام، فاذكر له أن الكفار منهم من يعبد الأصنام والأوثان كما ذكر الله في كتابه: قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. أصنام موجود، وهذا أمر صحيح لا أشكال فيه، لكن الإشكال هو حصر الشرك في عبادة الأصنام. وقوله تعالى: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، وقوله تعالى: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. ثم يقول هنا الماتن: ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم، جئنا هنا للرب، منهم من يدعو الأولياء، يعني أولياء وأحياء وناس يعقلون ويتعبدون. قال: كما قال الله تعالى: أولئك الذين يدعون، يعني يدعوهم مشرك العرب، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قال الشارح: فمعبوداتهم متنوعة، ليست الأصنام وحدها، من دليل تنوعها هذه الآية. قال: فإنها نزلت في أناس يعبدون الجن. أولئك الذين يدعون، أو تدعون، يعني الذين تدعونهم من دون الله تعالى وتتقربون منهم، هؤلاء الجن على هذا القول. قال: فإنها نزلت في أناس يعبدون الجن، أناس من مشرك العرب يعبدون الجن، فأسلم الجن الجن أسلموا، وبقي الإنس على عبادته، يعني عبدوا الجن حال كفرهم ثم أسلموا فبقوا على عبادتهم. وقيل نزلت في من يعبد العزيرة والمسيح كما هو قول أكثر المفسرين، لذلك قال ابن عباس: كان أهل الشرك يقولون نعبد الملائكة والمسيح وعزيرا وهم الذين يدعون. قال الشارح: ولا منافاة بين القولين، فإنها نزلت في من يدعو مدعوا، وذلك المدعو صالح في نفسه يرجو رحمة الرب ويخاف عقابه. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد سرد الأقوال في الآية يقول: وهذه الأقوال كلها حق، فإن الآية تعم من كان معبوده عابدا لله، يعني غير راض بهذا الشرك، سواء كان من الملائكة أو من الجن أو من البشر. والسلف في تفسيرهم يذكرون جنس المراد بالآية على نوع التمثيل، كما يقول الترجمان لمن سأله ما معنى الخبز، يعني واحد ما يعرف معنى الخبز سأله قال له ما معنى الخبز، فيريه رغيفا أو فيريه رغيفا فيقول هذا، يعني هذا هو الخبز. فالإشارة إلى نوعه لا إلى عينه، يعني ليس كل الخبز محصورا في هذا الرغيف. قال ابن تيمية: وليس مرادهم بذلك تخصيص نوع دون نوع مع شمول الآية للنوعين، فالآية خطاب لكل من دعا دون الله مدعوا. قال في الشرح: فكأن الله سبحانه قال في الرد عليهم: إن من تدعونهم عبيدي كما أنكم عبيدي يرجون رحمتي ويخافون عذابي، فينبغي أن تفعلوا مثل ما تفعل تلك الآلهة، يعني التي تعبدونها وهي غير راضية بفعلكم. قال هنا: فصاروا عبيده بثلاثة أشياء: بعبادته وحده لقوله تعالى: يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يتسابقون، وبرجائه وحده ويرجون رحمته، وخوفه وحده يخافون عذابه. فهذا هو الموصل لهم، والوسيلة والسبب الموصل، لا عبادة سواه من الأولياء ونحوهم. فهذه الآية من جملة الأدلة على أن من معبوداتهم الأولياء، لأن الوسيلة ما هي؟ هي ما يتوصل به إلى مرضات الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، الوسيلة هي الإسلام، الوسيلة هي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فكل ما يتوصل به إلى طاعة الله وإلى الجنة وإلى مرضات الله سبحانه وتعالى فهو وسيلة. ولذلك صدر المصنف رحمه الله تعالى باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله من كتاب التوحيد بهذه الآية، هذه الآية آية الإسراء. ثم قال في مسائله: منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر بعينه. وكذلك يقال في رد هذه الشبهة باعتبار قواعد اللغة، فإن نصوص الوحي عامة في كل من دعي من دون الله، كما قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لم يقل صنما، شيئا أي شيء. كذلك قوله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، الآية: إنه من يشرك بالله، يشرك بالله بماذا؟ بأي شيء. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أعظم الذنوب قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني أن تجعل لله شريكا في العبادة فيعبده ويتقرب له ويطلب منه قضاء الحاجات وتفريج الكربات، بقطع النظر عن هذا الند، إنسا كان أو جنا، حيا أو ميتا، عاقلا غير عاقل، يابس رطب، بقطع النظر. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، فقال معي غيري، ولم يقل معي صنما أو عين مدعوا، بل أيا كان هذا المدعو من دون الله فجعله شريكا لله سبحانه وتعالى، فإن عابده بذلك قد جعل له شركة في العبادة التي لا تنبغي إلا لله، فهي حقه، كما في حديث معاذ رضي الله عنه أن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ويقول الشيخ ابن سحمان رحمه الله تعالى كما في الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق، يقول: قال العراقي، هذا المعترض وليس ابن جرزيس، بل هو رجل آخر يدعى جمال فندي، وهو كذلك من جملة علماء المشركين المعترضين على دعوة التوحيد. فقال المعترض وهو العراقي: قال تمسك ابن عبد الوهاب، يعني الشيخ، يقول تمسك ابن عبد الوهاب في تكفير الناس بآيات نزلت في المشركين فحملها على الموحدين. انظر نفس الشبهة. فالجواب أن يقال، يعني جواب الشيخ سليمان: هذا كذب بحت، بحت بحت يعني خالص. قال: فإنه، يعني الشيخ، لا يكفر رحمه الله أهل التوحيد ولا يحمل الآيات النازلة في المشركين على الموحدين، وإنما يكفر من أشرك بالله في عبادته واتخذ معبودا سواه، مع أن هذا المعترض لم يذكر الآيات التي زعم أن الشيخ رحمه الله تمسك بها في تكفير الناس، حتى ننظر هل كان محقا في ذلك القول أو مبطلا ضالا. ويقال أيضا: إن من منع تنزيل القرآن وما دل عليه من الأحكام على الأشخاص والحوادث التي تدخل تحت العموم اللفظي فهو من أضل الخلق وأجهلهم بما عليه أهل الإسلام وعلماؤهم قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل، ومن أعظم الناس تعطيلا للقرآن وهجرا له وعزلا له. هذه نزلت في كذا وهذه نزلت في كذا، وبقي القرآن بدون عمل. قال: وعزلا له عن الاستدلال به في موارد النزاع، وقد قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، وكله نزل بسبب كذا، والرد إلى الرسول رد على سنته، وكلها جاء عربي جاء رجل إلى غير ذلك. يعني فإن بقيت كل آية خاصة بمن نزلت فيه تعطل الدين وهجرت أحكامه، حتى الذين يعارضون تحكيم الشريعة ماذا يقولون في حجتهم؟ يقولون: هذه الشريعة خاصة بزمن معين في وقت كانت تلك الأحكام مناسبة له. شبه نفسها، وكذبوا. وقد قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال تعالى كذلك: لأنذركم به ومن بلغ، وأوحي إلي هذا القرآن. لأنذركم به ومن بلغ، يعني ومن بلغه القرآن فقد أنذر به وقد شملته النصوص، فنصوصه وأحكامه عامة لا خاصة بخصوص السبب. قال: وما المانع من تكفير من فعل كما فعلت اليهود من الصد عن سبيل الله والكفر به مع معرفته، يعني هنا يعرف الحق ولا يعمل به كحال اليهود. قال: وهذا العراقي لا يبدي قولة في اعتراضه وتلبيسه إلا هي أكبر من أختها في الجهالة والضلالة. وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في تحفة الطالب والجليس، يقول: والعجب، كل العجب، أن مثل هؤلاء يقرؤون كتاب الله، عجب، ويتعبدون بتلاوته، وربما عرفوا شيئا من قواعد العربية، وهو في هذا الباب من أضل خلق الله وأبعدهم عن فهم وحيه وتنزيله، مشرك. قال: ومن الأسباب المانعة عن فهم كتاب الله أنهم ظنوا أن ما حكى الله عن المشركين، يعني فعل المشركين وطريقتهم في الشرك والتعطيل، وما حكم عليهم به ووصفهم به خاص بقوم مضوا وأنهم سلفوا وانقرضوا لم يعقبوا وارثا. وربما سمع بعضهم قول من يقول من المفسرين: هذه نزلت في عباد الأصنام، وهذه نزلت في النصارى، وهذه في الصابئة، فيظن الغمر أن ذلك مختص بهم وأن الحكم لا يتعداهم. وهذا من أكبر الأسباب التي تحول بين العبد وبين فهم القرآن والسنة. وصدق رحمه الله، فإن القرآن بذلك يكون كتابا معطلا مهجورا. حتى المواعظ والقصص التي في القرآن إنما قصها الله سبحانه علينا كي نعلم أن سننه في العباد ماضية محكمة جزاء وفاقا، سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا، فمن فعل مثل فعل الصالحين كان له جزاؤهم والعكس. لذلك قال تعالى: فقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال تعالى: وما هي من الظالمين ببعيد، يعني فعل قوم لوط هذا سبب. وقال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة ونظر، لأن أحكامهم تشمل لأولي الألباب وقال تعالى وكذلك ننجي المؤمنين. ولا يزال العلماء يستدلون على وجوب قطع يد السارق بقوله تعالى والسارق والسارقة، وقد نزلت في طعمة بن أبيرق سارق الدرع، وكذلك قوله في الظهار الذين يظهرون من نسائهم، وقد نزلت في أوس بن الصامت، وكذلك قوله تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وقد نزلت في أبي بكر رضي الله عنه، وكذلك وغير ذلك من الآيات. فما بال هذه الآيات آيات الشرك بقيت مع من نزلت فيهم ولم تجاوزهم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي واقد الليثي الله أكبر إنها السنن، قال قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى، والحديث مشهور. فشبه المقالة بالمقالة وتلا الآية اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ولا يتحكي عن قوم موسى. ومر علي رضي الله عنه بقوم يلعبون بالشطرنج فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. وقال الشيخ عبد اللطيف في مصباح الظلام وأي مانع يمنع من تكفير هذا النوع وإن كان سبب نزول الآية قوما مضوا وانقرضوا، فالحكم بحمد الله باق والدليل واضح والمنار يلوح، وقد أنزل الله القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ولم يخص به قوما دون آخرين. وهذا معروف هو من جملة الاعتراضات التي اعترض بها عثمان بن منصور على دعوة الشيخ، لذلك جاء كذلك في مصباح الظلام أنه قال فقصر التنزيل على أهل تلك الأسباب الموجودين وقت النزول. هذا عثمان بن منصور معارض دعوة التوحيد، ومنع من عموم ألفاظ القرآن وقصره عن أن يحتج به على من قام به سبب وموجب يدخله في العموم اللفظي، لذلك هو قال قبل ذلك ومما يدل على جهل المعترض وسوء قصده وفساد إرادته تناقض كلامه. فإذا احتج شيخنا يعني شيخ محمد بآية قال هذه نزلت في كذا وهذه خاصة بكذا، وجاء في عيون الرسائل قال الشيخ عبد اللطيف عن ابن جرزيس العراقي قال ومن شبهاته يعني داود ابن جرزيس قال من شبهاته قوله في بعض الآيات هذه نزلت في من عبد الأصنام، هذه نزلت في أبي جهل، هذه نزلت في فلان وفلان، قال يريد قاتله الله تعطيل القرآن عن أن يتناول أمثالهم وأشباههم ممن يعبد غير الله ويعدل بربه، انتهى كلامه. ثم يقول الشارح ويدعون عيسى ابن مريم وأمه، وهو صريح في شرك النصارى بالرسل، عيسى رسول كما وقع في هذه الأمة من الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول هنا وقد قال تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، يعني عظيمة التصديق بالحق، كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. فهذا بعض أنواع شرك الأولين أهل الكتاب، أي فاذكره له وقل له أيها المشبه أتزعم أن فعلهم ليس بشرك لأنهم لم يدعوا أصناما، فلن يجد مهربا لأنك أثبتت أنهم دعوا ونزل القرآن بتكفيره وبيان شركه مع أنهم دعوا أناسا صالحين وأنبياء وملائكة وجن إلى غير ذلك. قال واذكر له قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فهذه الآية دالة على أن من المشركين من يعبد الملائكة، لذلك قال بابطين رحمه الله في تأسيس التقديس يقول فهذا صريح في أنهم يعبدون الملائكة، وما قاله الصحابة والتابعون في سورة بني إسرائيل يعني الإسراء، والمراد بذلك بيان بطلان ما لو قال جاهل إنهم كانوا إنما يعبدون الأصنام فقط. قال الشارح فعرفت من هذه الآيات أيها المشرك أن من المشركين من يدعو الأولياء والصالحين ومنهم من يدعو الأنبياء ومنهم من يدعو الملائكة، وأن الآيات منها ما نزل في من يعبد الأولياء وبعضها في من يعبد الأصنام وبعضها في من يعبد الأنبياء وبعضها في من يعبد الملائكة، وأنها ليست منحصرة في من يعبد الأصنام فلا فرق بين هذه المعبودات الأخرى. قال الشارح بل الكل تسوية المخلوق بالمخلوق والكل عدل بربه وعبد غيره، فالكل شرك والكل مشركون. وقوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. يقول هنا وهو تعالى أعلم أن عيسى لم يقل ذلك، ولكن المراد نطقه على الرؤوس الأشهاد وبيان بطلان عبادتهم، وأنه يعني عيسى عليه السلام لم يرضى بذلك، يعني فهو استفهام تقرير، كما قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، يعني تقرير للملائكة كي يظهر بطلان فعل المشركين وبطلان عبادتهم لغير الله تعالى أمام الأشهاد. وهكذا عيسى عليه السلام قال سبحانك. قال هنا: وهذا الخبر من الله ذم وعيب لمن اتخذ المسيح وأمه إلهين من دون الله، لذلك قال سبحانك، أي تنزيها لك يا ربي عما لا يليق بجلالك وعظمتك. ما يكون لي، يعني ما ينبغي لي أن أقول ما ليس لي بحق، أن أجعل حق رب العالمين الذي لا يشرك فيه غيره لي، يعني أن أجعله لي، إن كنت قلته فقد علمته، وأنت أعلم أنه لم يصدر مني، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. ثم قال: فقل، يعني للمشبه الذي جاء بالشبهة السابقة تعريفا بما وصلت له المناظرة من حجاج وما بطل من شبهاته واندحف، فتقول له: عرفت الآن أن الله كفر من قصد الأصنام وكفر أيضا من قصد الصالحين، يعني أقر بهذا واعترف، بل لابد أن ينضم إلى ذلك تكفيرهم واعتقاد ذلك. يقول الشيخ هنا، يقول ماذا: فمن لم يكفرهم دليل على أنه لا يرى عملهم كفرا. هذه كلمة عظيمة لله دره رحمه الله، يعني فكيف يقول عملهم شرك وليس بمشركين؟ فمن لم يكفرهم دليل على أنه لا يرى عملهم كفرا. ومن لطيف ما وقع على الشيخ رحمه الله الشارح الشيخ محمد إبراهيم كما في مجموع رسائله، أنه جرت بينه وبين شيخ الأزهر مناظرة بخصوص أناس جهال يدعون غير الله، فقال شيخ الأزهر: هؤلاء ظهروا مظهر الكفار، أو أظهروا مظهر الكفار، يعني وكأنه يريد وقعوا في الشرك وليسوا بمشركين. فقال الشيخ محمد: فنظهر لهم مظهر المكفرين. ثم قال هنا في آخر الفقرة، يقول الماتن: وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم، يعني بل جعل سبيلهم واحدا وهو عبادة غير الله تعالى، سواء كان ذلك المعبود حيا أو ميتا، صنما، إنسا، جنا. قال: وإذا تفرقت عباداتهم فكلها راجعة إلى شيء واحد وهو عبادة غير الله مع الله. وبذلك انكشفت شبهته واندحضت حجته، وظهر أنه في غاية الجهالة عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وبقيت علينا الشبهة الثالثة، ونكملها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم إن كان في العمر بقية، لأن فيها كلاما طويلا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبيه الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله.